السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مضى الثلث والثلث كثير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال هناك متسع، فبقيت أبرك الأيام، وبقي وإن مضى يعني الكثير كما قال النبي في الثلث، فبقي الذي هو أبرك من الكثير. يكفي أن الأيام الباقية فيها العشر الأواخر، فإياك والكسل واليأس. نبدأ درس هذا الصباح بقصة حكاها الإمام ابن القيم. يقول أن أحد العارفين خرج في يوم من الأيام في بعض السكك، فوجد بابا قد فتح، هو ماشي كده فلقى باب اتفتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي. صبي عيل صغير قاعد عمال يعيط ويبكي، وأمه خلفه تطرده. أمه هي اللي تقريبا اللي طرداه حتى خرجا، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، قاعد يروح فين يروح فين، يمشي شوية الناحية دي يروح الناحية دي يشوف الطريق ده، ثم وقف مفكرا. الولد الصغير بدأ يفكر كده يروح فين، محدش هيأويه، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه. قال فرجع مكسور القلب حزينا، رجع بقى مكسور القلب حزين، انه تاه ودانه يدور على اي حد يقويه، ما لقاش حد، فقال لك ارجع للبيت اللي انا انطردت منه، فيه امي. فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجى، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي، التزمته يعني حضنته، وتقول يا ولدي أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك؟ يعني ما تضطرنيش إلا ما أعمل شيء ضد اللي أنا جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخل. فيقول فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. سبحان الله، الله أرحم علينا من هذه من أمهاتنا، وأرحم على هذا الصبي من تلك الأم، ولكن يريد منك أن تأتي بقلب منكسر وتلزم عتبة العبودية، تيجي تقول له يا رب أنا أريد أن تهب لي قلبا، يا رب مضى 10 أيام من رمضان، يا رب أنا لسه مش فقت، يا رب يا رب يا رب يا رب. المعاني دي الله كما قلت لكم أمس يريد قلبك لا لسانك، مش مجرد من اللسان وانك تتكلم وخلاص، قلبك فين؟ اليوم نتكلم عن معنى من معاني عبادات القلب، بأي قلب نلقاه، بقلب سليم وقلب غني بالله عز وجل. تعلمون أن يوم القيامة من أسمائه، من أسماء يوم القيامة الواقعة، ومن صفات الواقعة أنها خافضة رافعة. يعني خافضة رافعة؟ في ناس انت شايفهم النهاردة مرفوعين قوي، صح؟ بكرة هيتخفضوا، ليهم يوم القيامة كأمثال الذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي النمل كده يطأهم الناس بأقدامهم. وفي ناس كانت منخفضة في الدنيا، زي يوم القيامة رجل مرفوع فوق، يا سلام، ايه ده يا جماعة؟ يقولك كان ليه خبيئة من عمل صالح. يعني خبيئة يا جماعة؟ الخبيئة دي هي مسك الختام. يعني ايه برضو؟ تخيل ان في واحد ماسك ازازة عطر، ازازة في ايده، وقافل عليها جامد جدا، ومانع اي حد يبص عليها ولا يشوف ايه اللي فيها، والازازة دي فيها سائل فيه. الراجل لما دانه ماسك بيها كده وهو عايش، فاضت روحه وخرجت، فلما فاضت روحه خارت قواه، جسمه ضعف، فايه اللي حصل؟ ايده رخت، فوقعت الازازه دي، فلما وقعت اتكسرت، فلما اتكسرت الازازه دي خرج ايه؟ خرج العطر. فالناس شمت ريحه جميله، الله، تلاقيك تعرف ان في واحد مات، تلاقي كل الناس بتدعي له، كل الناس بتثني عليه، كل الناس حزينه، حتى اللي ما يعرفوش يقول لك يا اخي سبحان الله، انا ما اعرفوش بس سبحان الله، حاسس كده ان الولد ده في خير، في حاجه. عارفين ايه اللي حصل؟ ريحته طلعت، ريحته طلعت، والناس شمت الريحه، مسك الختام. وفي واحد ماسك ازازه خمره وقافل عليها، فلما روحه بتطلع وتقع منه الازازه دي وبتتكسر، الناس يشموا ريحه خبيثه، ايه ده؟ الله يلعنه، ايه يا عم، راح ربنا ريحنا منه. هو ده مسك الختام، هو ده الخبيئه من عمل صالح، خبيئه، عمل محدش يشوفك خالص فيه، محدش يكون عارفك، ولا حد عارف عنك اي حاجه، سبحان الله. فالراجل ده يترفع يوم القيامه خافضه رافعه. من ضمن الحاجات الخافضه رافعه الموازين، موازين الناس، لان احنا لينا ميزان، والرب له ميزان، ميزان القيم، ميزان مين اكرمنا عند ربنا. ميزان البشر يقول لك مين الراجل الكويس الكريم عندنا الاكرم اللي واخد وضعه، راجل غني، راجل الابهة، راجل اللي عنده كذا وكذا، ان اكرمكم، يجي هنا الميزان الثاني. ولذلك سيدنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أحاديث كثيرة يصحح لنا الموازين. في حديث مهم جدا معانا النهاردة هنصحح بميزان قلبك يرتاح عما تعرفه. كلنا عارفين إن شاء الله الحديث ده ولا يخفى على أمثلكم، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمنا مفهوم الغنى. النهارده لما نيجي نقول للناس مين الغني يا جماعه؟ الغني الراجل اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، عنده مثلا 3 4 ابراج، عنده 5 6 عربيات، العربيه بنص مليون، اللي عنده مصانع، اللي عنده كذا، اللي معاه فلوس، ده تصور الناس عن الغني، صح؟ ولكن نبينا يريد ان يفهمنا شيئا اخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض. عن كثرة العرض، الدنيا تسمى عرض، عرض الحياة الدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا. وسميت عرض ليه؟ لأنها تعرض وتزول، رايحة رايحة، حتى زينة، الزينة مش بتثبت، الزينة بتمشي. المال والبنون مالهم؟ زينة، صح؟ زينة الحياة الدنيا، بس مش بتبقى. أمال إيه اللي بيبقى يا رب؟ قال لك والباقيات، الباقيات، ركز فيها بقى، هي دي اللي هتبقى. هو المال والبنون زينة، هو المناسبة الاثنين دول ممكن يورطوك ويضيعوك. مين اللي قال كده؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. خلي بالك، خلي بالك، هيدا نوم وراك لغاية ما يضيعوك، وتيجي يوم التغابن تلاقي نفسك إيه؟ ضاع كل شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح لنا، يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الله أكبر. كلنا مش بنحب ان احنا نكون فقراء، صح؟ كل الناس كده. بس نقصد ايه بالكلمة دي؟ ما بنحبش ان احنا نكون فقراء جسد، في جسد وفي روح، صح؟ وفي عقل، عقله يكون فقير من العلم ومن البصيرة ونور الحكمة، ويكون بيفهم، لأن أهل النار عما يخشوها ويشوفوا السعير بعينيهم، من ضمن الحاجات اللي هيقولوها هيقولوا إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا بنفهم. لا، طب هم كانوا ده ما شاء الله، ده طلعوا القمر يعني، ما بيفهموش إيه؟ ده ناس عملوا النووي، ما هو دماغهم شغالة. قال لك لا، ما العقل الذي لا يهديك إلى خالقك فليس ثم عقل، لهم أعين لا يبصرون به. طب ما هو ليه عينه؟ أسأل لك، مش مستفيد منها، بيعمل بها إيه؟ ليه قلب بس ما بيفهمش، لهم قلوب لا يفقهون. فواحد ليه ودن بس ما بيسمعش الحق، زي والدته والوالدة كده، تنادي عليه وبتاعه والكلام ده كله، وتقول له اعمل كذا، تقول لك إيه؟ انت سمعت ولا سمعتش؟ هي تقصد ايه؟ انت هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ فسمع الاستجابة، زي سمع الله لمن حمده. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ طب ما ربنا سمع لمن حمده، وسمع لمن كبره، وسمع لكل حاجة. هنا السمع سمع استجابة، اي ان الله يجيب من يحمده سبحانه وتعالى. فإن العقل أحيانا بيكون غني وأحيانا بيكون فقير. طب والنفس؟ الجسد، الجسد برضو بيكون غني، غني بالعرض، بمال، بعربيات، بعقارات، دي اسمه غنى. طيب النفس؟ ممكن تكون النفس فقيرة وممكن تكون النفس غنية، صح؟ ولذلك العلماء كثير منهم من الشراح لما تطرقوا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو استعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من الفقر. قال كثير من أهل العلم: أراد رسول الله فقر النفوس لا فقر الفلوس، مش فقر فلوسك، فقر نفوس. في واحد نفسه فقيرة جدا. إحدى الحاجات الجوهرية في مقصد هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الغنى يكون في ذاتك من داخلك لا من خارجك. زي كده إيه؟ زي موضوع الزواج. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يختار لك وصف الزوجة، نسأل الله عز وجل أن يزوج غير المتزوجين والتنين، ما فيش حد قال أمين، تهابونهم وفي المسجد كمان خايفين منهم، نسأل الله أن يزويكم مثنى وثلاثة ورباع في الجنة. فالإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يختار لك فقال: تنكح المرأة لأربع، واحد لجمالها، اثنين لمالها، أو الثالث لحسبها النسب، طب والرابع لدينها. عشان تعرفوا يعني إيه هذا الدين، هو أكمل الرسائل ومحاسن هذا الدين، وإنك تحمد ربك إن اختارك، وإنك تكون من بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوفوا الجمال، تنكح لجمالها. البنت بتتحكم في جمالها؟ يعني اللي اتولدت سمره أو اتولدت منظرها مش جميل، بيديها تخلي نفسها جميلة؟ مش عارف. طيب اللي اتولدت من عيلة عادية جدا ليس لها حسب، بيديها تعمل حاجة؟ لا. طيب اللي اتولدت فقيرة هتعمل ايه؟ لكن الدين تقدر ترتفع فيه، صح؟ فشان كده قال للمرأة وقال للراجل، قال للراجل اختار الدين ليه؟ كعقلا ومروءة لا تعاقبها على أحد الثلاثة التي لا دخل لها فيها، لا دخل لها في الجمال ولا المال ولا النسب، صح؟ والثلاثة دول مرتبطين بغنى الجسد مش غنى الايه؟ الروح وغنى النفس. غنى النفس فين؟ في الدين. واللي بيتجوز المرأة لجمالها، المرأة ما لو انت متجوز أجمل امرأة في العالم، بعد أول سنة سنتين خلاص خدت عليها والمنظر بقى عادي، صح؟ إيه اللي يبقى معك؟ جمال الخلق، جمال العشرة، جمال الروح. ما في أخوات جميلة وبتوري أزواجهم النجوم في عز الظهر وهي يعني اللي القيم عليه، وبيستأذنها قبل ما يطلع بره البيت يصلي الترويح، استأذن بس. في ناس كده، وفي ناس سبحان الله رزقها الله جمال الايه؟ جمال الروح، جمال النفس. فالشرع ما يقول لك ليس الغنى عن كثرة العرض والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس يعني حاجة بيدك انت، حاجة من الداخل. جنتي في صدري، كنزي بين جنبي، خلاص. فأنت الكنز بتاعك في صدرك. بالله عليك، مين بقى فينا اللي مركز في غنى نفسه؟ شفتوا قارون؟ قارون معاه مال، مفاتيحه بس تنوء وللعصبة ليها مش تقدر تشيلها. بالله عليك، انت النهاردة لو ربنا أكرمك وفتحت كنوز قارون، استشعر كده اللي انت روحت مع العتاولة بتاعت الجيم دول وفتحوا ليه المفاتيح بتاعته الخزنة، هتشوف ايه؟ هتشوف حاجة عميقة جدا، صح؟ في ناس كده لو بصيت في نفسها هتلاقي غني جدا جدا جدا، روحه غنية قوي، في سكينة وفي رضا وفي طمأنينة، وفي والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي سكون وفي مناجاة، غني. تبص كده في نفسه تقول له ايه ده يا عم، الله أكبر، ايه الغنى ده؟ الفقير تلاقي عنده ايه؟ طعام واحد، طعامين، ثلاثة، عنده لبس واحد، اثنين، ده فقير، صح؟ الغني عنده لا، عنده لبس كتير وعنده طعام كتير وقاعد بينوع بينهم، سبحان الله. التنوع ده واللبس ده زي من الجسد، في واحد برضه روحه كده منوعة، مفتوح له في الصلاة، مفتوح له في المناجاة، مفتوح له في الدعاء، في سلامة الصدر، في بر والدين، في صلة رحم، في صلح بين الناس، في عدم إيذاء جار، في خبيئة سر، مفتوح له. زين الدين، زين العابدين ابن علي رضي الله عنه لما مات فوجئ ان في 70 بيت من المدينة المنورة كانوا فقراء وبيروح لهم كل يوم بالليل شايل على كتفه الطعام وشايل على ظهره ويعدي على بيت بيت من 70 والناس محدش واخد باله. عرفوا امتى؟ وهم بيغسلوه لقوا على ظهره اثار الحبال اللي كان بيشيل عليها، فسألوا فمش عرفوا يوصلوا ايه السبب. بعد كده بدأ الفقراء يسألوا أين زين العابدين، كان يمر علينا بالليل. الله أكبر، 70 بيت كل ليلة يروح يعدي عليهم ويديهم الطعام، وما تعرفش اللي إيه بعد ما وقع مسك الختام الإزازة وقعت خلاص. في ناس كتير كده سبحان الله. فتلاقي في واحد غني نفسه غنية مليانة شبعان من جوه، عشان كده بقى أي حاجة بتحصل له بره مش بتفرق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نفس لا تشبع، نفس فقيرة ما بتشبعش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح حكيم أحد أصحابه، قال وهو يعني في الدنيا يعني يقول له إيه في الرزق، ومن أخذه بإشراف نفس، نفسه كده مهتم ومهموم بالمال ورايح جاي عليه والمال ده كل حاجة في حياته، لم يبارك له فيه. شوفوا اللي جاية دي، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. نفس لا تشبع ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم واد من ذهب لتمنى إيه؟ أن ينفقه في سبيل الله، صح؟ لا يا جماعة، لتمنى الثاني، خاد الثاني. إيه اللي يحصل؟ يهدى بقى عشان بقى عنده 60 سنة وخمسة وستين سنة وعنده واديين من ذهب ويرعاهم؟ لا، عنده خلاص طلع بمعيار الدنيا، طلع على المعاش، لا يجيب كمان 2 موبايل ومعاه 3 موبايلات ويشتغل ويشغل الناس. ليه بتعمل ايه حاج؟ بجيب الواد التالت. بقى عنده 80 سنة بتعمل ايه حاج؟ بجيب الواد الرابع. فين الحاج؟ التراب سكت بقه. هو ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى أن يكون له السادس ولا يسد فاه بقه، ده مش هيسكت. إيه اللي هيسده؟ التراب ده لازم يتردم عليه. حفلة التكاثر، ألهاكم التكاثر. لغاية إمتى يا رب هندننا في الدايرة دي؟ التكاثر ده مش شرط تكاثر مال بس، تكاثر اللايكات وتكاثر المواقع التواصل وتكاثر العربيات. إلحق جاب عربية كذا، إلحق ده بنته مش عارف لا ده عملوا فرحهم في كذا، إحنا مش هنعمل فرح، الناس تاكل وشنا. التكاثر، هم عملوا إحنا هنعمل، هم مش عارف عملوا ايه احنا لازم نعمل ايه. التكاثر التكاثر، حتى زرتم المقابر. مش هيسكتهم الا ايه الامر ده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نفس لا تشبع. عارفين ما بتشبعش ليه النفس؟ لان النفس هذا لا يشبعها. النفس مش بتتشبع بالمال ولا بص انا قلت لكم قبل كده ان المال هو عجله الحياه وليس الحياه. المال فيه اشياء لا تشترى. الصحه بتشترى بالمال، النوم بيشترى بالمال، خلاص الحاجات دي مش بتشترى بالمال. المال يجيب بنات ويجيب ازواج، لكن ما يجيبش عشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف دي مش بتيجي بالمال، بتيجي بحاجات تانية بقى. المال ممكن يجيب أولاد وعبيد يشتغلوا تحت منك وصبيان وناس خدامينك والباشا راح والباشا جه، لكن عمره ما يجيب بر. المال يجيب رفقاء يمشوا معاك رايح جاي بيهم، لكن ما يجيبش أصدقاء. ففي أشياء لا تشترى بالمال. النفس بقى ما بتشبعش ليه؟ لأن مش طعامها ولا احتياجها الحاجات دي، دي احتياجات الجسد. طب النفس عاوزة ايه؟ لا لا لا، حاجة تانية خالص. النفس عاوزة طاعة، النفس عاوزة إقبال على الله. وإحنا في شهر سهل جدا نخلي نفوسنا غنية، سهل جدا إن إحنا نقبل ونغرف فلوس كتير جدا بس للنفس، نغرف عملة جامدة جدا تنفعنا، عملة السماء الحسنات، هي دي اللي هتشبع بقى النفس. تحس كده ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تقلع قلبه كده إيه هادي. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا أركان الفلاح بمناسبة الأيام دي وأيام امتحانات، نسأل الله أن ييسر على شباب المسلمين. قال رسول الله قد أفلح. مين يا رسول الله؟ اللي هيحقق 3 حاجات دول: من أسلم فاحمدوا الله عز وجل أنكم مسلمين، قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما أتاه. ده عدى، ده خد الفرح كله سبحان الله. لكن اللي بيحاول يسقي نفسه ويغنيها بأشياء الجسد بيبقى عامل بالضبط زي ايه؟ زي اللي بيشرب المية الملحة. هي المية الملحة دي ربنا جعلها الشراب الذي يرتوي منه الإنسان؟ لا. طب اللي بيشرب مية ملحة بيعطش ولا بيرتوي؟ يعطش أكتر، صح؟ ولذلك كل عما نفسك بتشغلها بالأمور دي تلاقي تعطش أكتر. عشان كده في منا ناس دلوقتي في رمضان لسه نفسه ما جاتش، لسه حاسس كده ان رمضان برضو انا لسه ما دخلتش في الموت. احدى الاسباب انك مشغول وبتشغلها جامد جدا في اتجاه مش اتجاهها. فحاسس النهارده مثلا على سبيل المثال اللقاء المنتظر، الشباب اللي عندهم استعداد النهارده عادي جدا يقول للتراويح بقى معلش بقى النهارده، هي مش كل يوم يعني هنصلي تراويح، النهارده يوم الماتش. يعني طب بالله عليك الماتش ولا التراويح؟ بالحسبه كده ماتش وتراويح، طبعا الماتش صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويؤمن على دعاء جبريل عما يقول له خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ليله عتقاء من النار، اللي قاعد قدام الماتش فرصة عتقه من النار أعلى ولا القاعد ما يصلي التراويح والتهجد؟ أنتوا قلقانين؟ تحسبوها لسه؟ فرصة 50-50؟ سبحان الله. فرصة مين اللي تكون أعلى؟ الذي في طاعة ربه يتملق الله عز وجل ويناجيه. خاصة يا جماعة كل عما العبادة يكون في مغريات أكتر الأجر بيبقى أعلى. أنا يا رب عارف دلوقتي إن في حاجة بتستهويني بس أنا سأفرط فيها لأجلك عشان ما ضيعش 30 ليلة ورا الإمام، لعل الليلة دي أعدي أنا فيها وأكتب من العتقاء، لعل ربنا يوفقني في سجدة في آخر الماتش مش هيعدي عليك، ماتش محجوز ومتسجل ومتاعب مش لازم يعني تشوف الجون وهو داخل. وفي واحد بقى ايه اللي هو بقى ايه الشيطان مديله القايمه من قبل رمضان، بص انت شوف مسجد بيصلي بسرعه يبقى ايه جماعه بين الاثنين. يا جماعه اري الله عز وجل منك انك بتختار ربنا. انا ما بتكلمش دلوقتي في حلال وحرام عشان محدش يقول لي انت حرمت ليه الماتش، انا لا حرمت الماتش ولا ايه حللته، انا ما اتطرقتش ليه في الحكم الشرعي، انا اتكلم عن ايه انك اري الله منك. طبعا الجماعه ابائنا الكبار مش عارفين النهارده يا جماعه لقاء يعني بالنسبه للشباب ممكن عادي يعني ليله القدر القرويه يعني بتاعتهم، فنسال الله عز وجل ان يلطف بينا وبيهم. مهم نرجع ونختم ان يا جماعه القلب بيجوع، قلبك بيجوع زي ايه زي جسدك، فلازم تاكله صح ولازم تسده صح. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لغنى النفوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.